والآن مع الشريط 74 بعد 100 على 1. لا ما تعيد كلامك، بس النقطة هي عن أبي. إيش قلت أنا عن أبي؟ أنت أي صورة؟ أي صورة؟ صورة من بنواها عن أبيه أنفع من أن يبني المسجد، يبني المسجد يكون حفر هذه لكن دون صورة الملك. لما يبني بنية هذا المسجد على أبيه يكون أنفع لأبيه. تمام. الآن أيهما أنفع لذات الشخص؟ أن ينوي عن أبيه أم هكذا؟ أبقى الجواب في هذا. قلت والعكس بالعكس. سمعت هالكلمة والعكس بالعكس، يعني إذا بنى المسجد لن ينوي لأبيه فهذا أنفع له، وإذا نوى عن أبيه فهو أنفع لأبيه. أنا أو هذا سبق الكلام عنه. نعم غيره. نعم موضوع الأوقاف والوصايا هي في جمعية تراث، وزعنا منشور يدعو أهل الخير ليتبرع بمشروع أسميناه مشروع الصدقة الجارية، وذلك لاستثمار هذه الأموال في دعم المشاريع الخيرية، كصرف على طلبة العلم وبناء المدارس وإلى آخره. وطبعا دعوتنا كانت دعوة الناس للتبرع بالصدقات وأموال الزكاة. وأموال الزكاة. السؤال له له شكرا. بالنسبة لأموال الزكاة، هل يحق لنا أن نستثمرها لصالح الفقراء؟ هذا شكرا لما سبق، بارك الله فيك. أنا أعرف هذا الشيء. طيب إذا ما وراء لك ما وراء. طيب إذا لموضوع الصدقات. كيف؟ إذا الزكاة طبعا حسب ما عرفنا يجب أن توزع نقدا للفقراء. طيب بالنسبة لموضوع الصدقات، أنا أقترح قبل أن ننتقل لموضوع الصدقات بالمعنى العام. لازم يكون عندكم فصل، عندكم صندوقين. إيه. من جاءكم بمال الزكاة وضعتموه في صندوق الزكاة، وهذا تسلمونه للمستحقين الزكاة ممن نص عليهم في القرآن الكريم. والصندوق الثاني صدقات العامة، فإذا كان هذا هو الواقع فالحمد لله. والآن ننتقل إلى موضوع الصدقات. هو يقول ينبغي أن ينشر هذا الفصل الذي أنتم قائمون به عملا، أن ينشر حتى يعرف الناس في الحكم الشرعي أولا، ثم أنهم إذا أعطوا صدقة يوضع في صندوق الصدقة، وإذا أعطي الزكاة وضع في صندوق الزكاة. بلا شك يعني في العالم الإسلامي، في العالم الإسلامي ما يرضي وما لا يرضي، ما يصح وما لا يصح، وفي العالم الإسلامي ما يوافقنا أو من يوافقنا ومن لا يوافقنا. فقد يكون هناك رجل مثلي أنا لا يرى التصرف بمال الزكاة بالمشاريع الخيرية الأخرى العامة، فحينما أعلم أنه في هناك جمعية تجمع الزكوات والصدقات وتصرفها صرفا لا أراه أنا مشروعا، حينئذ ماذا أفعل؟ أنكمش على نفسي فإما أن تشح بمالي نفسي فلا أخرج الزكاة مطلقا لا سمح الله، أو أتولى أنا الصرف صرفا ربما ليس فيه شيء من الحكمة أو التحري أو نحو ذلك. فإذا علمت بأن هناك جمعية إسلامية تقوم بهذا التفصيل العلمي الدقيق، فهذا يشجعني ويشجع أمثالي أن أتقدم بزكاة مالي إلى هذا الصندوق، صندوق الزكاة، لأنه سيسلم للفقراء يدا بيد. يعني هذا فيه فائدة مزدوجة، فائدة من حيث التنوير والتبسيط بالحكم الشرعي، وفائدة من حيث تطمين المزكين لأموالهم أن نحن معكم، مالكم سيصرف فيما فرض صرفه له. نعم، عارف انت وانا كمان جزاك الله خير. هل يجوز استثمار اموال الصدقات بتوكيل من المتصدق في مشاريع استثماريه قد تتعرض للرد والخساره، او هي معرضه فعلا للرد والخساره؟ كان نشتري مثلا نزرع وقت وقفات على طلبه العلم لما تركت من العلم. لا، سؤالك له شعبتان، بين وقت بين صدقة، وقت شيء آخر نقول يجوز. أما صدقة مال، هذا المال يشترى به تجارة، وكما قلت قد تربح وقد تخسر. أنا ما أرى هذا إلا بشرط وهو ثقيل على المتصدقين، إنه إذا ربحت التجارة فمن حظ الفقراء، وإذا خسرت من سوء حظ الأغنياء يعوضون الخسارة. هي حظ من أخروي. الموكل يعني الجمعية الإسلامية هي التي يجب أن تكون ضامنة هذا المال والاستثمار. الجمعية المال منها ولا من من؟ لا، رجل يتصدق بناء على نشرة قرأها، هذه النشرة تقول مشروع الصدقة الجارية، نعمل في هذه المشاريع، مطحنة، مزرعة، كذا، ريع هذه المشاريع وقف على الفقراء والمساكين. يعني هو يعلم أننا سوف نأخذ هذا المال من أموال الصدقات ونضعه في مشاريع خيرية. هو ليس تاني يعلم، هو يقترف. نعم، ولا أنتم المقترفون؟ لا، احنا هو يطورنا. يقول هذا ما، إذا أنتم المقترفون. نقترح عليه وهو يوافق على اقتراحنا. اي نعم. احنا نشتري مثلا وكيلة خياطة نعطيها الفقيرة، أو منحة نشتري مثلا مزرعة أرز والمزرعة المنتجة وتعطي ربح. أنت لا يزال بحثك في الصدقة في التطوع. نعم، وكذلك. نعم، إذا هو فوضكم بذلك فعندما تشتروا بهذا المال ماكينة للخياطة ونحو ذلك مما هو مضمون فائدته للمتصدق عليه، فلا شيء في ذلك. وليس الأمر كذلك عندي فيما ليس مضمونا. هذا السؤال. نعم، أكبر. بما لو أن يعني حملنا مشروع حلال متوقعين أن يربح هذا المشروع، ولكن قدر الله أنه خسر. أي نعم. فهل يجب علينا أن نكون ضامنين ونحن وكلاء عن المتصدق؟ إيه، لكن أنتم من أين تضمنون إذا ضمنتم؟ ما نضمن. لو أردتم أن تضمنوا من أين تضمنون؟ ما باستطاعتكم؟ لا طبعا. إلا من أموالنا الشخصية، نظرتنا الشخصية. حمدك طويل بالك. نقطة طويلة يا شيخ. معليش يا شيخ. معليش. أسهل وما صبرك إلا بالله. في هذه الحالة ما دمتم أنتم المقترحون وليس المتصدق يجب أن تضمنوا الخسارة، وإلا لا تقترحوا مثل هذا المشروع إلا بشرط أنه يوافق المتصدق بضمان الخسارة، لأنه الغرض من ذلك أن الصدقة تذهب إلى أهلها. أما في حالة الخسارة ما ذهبت الصدقة إلى أهلها، فمن الضامن هنا؟ لابد أن يكون الضامن أحد رجلين، إما المقترح وهذا غير وارد، وإما المتصدق وهذا أظن كالسابق غير وارد، لأن هذا بتصدقوا بوجهي. لذلك أرى أن تكون هذه الصدقات تصرف في منافع متحققة وليس في التجارة المتعارضة. تفضل. شو إجاك هلا أنت هون؟ إجاك الرياضة من النوعية تلك الرياضة. الطريش اطلع له هيك وبيسكوا الطريش كثير من الأشياء دي. شو رأيك بالنسبة للوضوء؟ ما بيجود. بقوله بتروح الشيخ لها بسهولة، وأحيانا بقوله بالورش وبالشرق لازم يستعملها الغراف والديان شو يسمو النفط هذا والعيب أحيانا هون نعم بساعد منه إنف صعوبة كمان. شو حبيبي، يجب استعمال الوسيلة الممكنة لإزالة الدهان هذا، إن بقي بعد استعمال الوسيلة الممكنة بقي فما أنت بمكلف أنك تخشب جلدك عشان تزيح الدهان. فهم؟ يعني الإنسان بين يعني ست أحوال، الحالة الأولى ما يهتم.